Book 2 29 29 29 No restaurante 1 في المطعم 1 في المطعم 1 A mesa está livre? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Gostaria de ver o cardápio, por favor. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. O que é que você me recomenda? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Gostaria de uma cerveja. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Eu quero uma água mineral. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Eu quero suco de laranja. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Eu quero café. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Eu quero café com leite. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Com açúcar. Por favor. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Eu quero chá. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Eu quero chá com limão. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Eu quero chá com leite. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. Você tem cigarros? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ Você tem cinzeiro? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Você tem isqueiro? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Falta garfo. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Falta uma faca. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Falta uma colher. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.